سائل يقول: هناك من يحذر من كتب الإمام النووي وابن حجر رحمه الله تعالى ويقول إنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، فما الصحيح في ذلك؟ لهم أشياء غلطوا فيها الصفات، ابن حجر النووي وجماعة آخرين لهم أشياء غلطوا فيها، ليسوا فيها من أهل السنة، وهم من أهل السنة فيما سلموا به ولم يحرفوه. نعم، هم أمثالهم من غلط. نعم.